بالنسبة للاشتراط في العمرة بالنسبة للمرأة جاتها الدورة بتفك احرامها ولا كيف؟ الاشتراط اعيد السؤال. بالنسبة للاشتراط في العمرة بالنسبة للمرأة اذا جاتها الدورة بتفك احرام يعني بتنحل كده من العمرة؟ هل هي حين الاشتراط تخشى ان يفيء الحيض؟ ايوه فلا حرج. طيب بالنسبة لل اذا جاءت الحيض حل احرامه وانتهى الوضوء. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام.